واحد من المحللين الأكبر سناً قرر بغباء أن يختبر ردة فعل ستراثمور. في صباح أحد الأيام وخلال سنتها الأولى، مرت سوزان على حجرة المحللين الجدد لتحصل على بعض الأوراق، وعند مغادرتها لاحظت صورتها على لوحة الإعلانات. كاد أن يغمى عليها من الإحراج. كانت صورتها وهي ممددة على سرير وترتدي السروال الداخلي فقط. وعرف بعد ذلك أن أحد المحللين قام بنسخ صورة رقمية من إحدى المجلات الفاحشة، ثم وضع رأس سوزان على جسد شخص آخر. كان المظهر مقنعا تماما. لسوء حظ المحلل المسؤول عن هذا العمل الذي لم يجده القائد ستراثمور مسليا على الإطلاق، وبعد ساعتين صدرت مذكرة مهمة تقول: ينهى عمل الموظف كارل أوستين بسبب سلوك غير ملائم. منذ ذلك اليوم وحتى الآن لم يعبث أي شخص معها. سوزان فليتشر هي الفتاة المفضلة لدى القائد ستراثمور، ولكن لم يكن المحللون الشبان وحدهم من تعلم احترام ستراثمور، فقد أثبت ستراثمور حضوره أمام مرؤوسيه من خلال تقديم عدد من العمليات الاستخبارية المميزة والناجحة. وبينما هو يترفع بالمراتب، أصبح تريفور ستراثمور مشهورا بتحليلته الفاعلة المختصرة للمواقف الشديدة التعقيد. بدأ أنه يمتلك مقدرة خارقة لأن يرى من خلال التعقيدات الأخلاقية المحيطة بالقرارات الصعبة لـ NSA، وأن يعمل بلا ندم وفق المصلحة الجماعية. لم يكن هناك أي شك في عقل جميع الأشخاص أن ستراثمور رجل محب لبلده. كان معروفا لدى أصدقائه بالوطنية وبعد النظر، رجل صالح في عالم من الكذب. خلال السنوات التي عملت فيها سوزان في NSA، ارتقى ستراثمور بسرعة وبشكل مثير من رئيس قسم تطوير تحليل الشفرات إلى معاون قائد NSA بأكملها. الآن يوجد شخص واحد فقط يفوق القائد ستراثمور بالمرتبة، المدير ليلاند فونتين، الحاكم الأسطوري لقصر الأحجية. لم يرى على الإطلاق، يسمع أحيانا ويثير الخوف بشكل كبير. كان من النادر أن التقى هو وستراثمور وجها لوجه، وعندما التقيا كان لقاؤهما تصارعا لشخصيتين جبارتين. كان فونتين جبارا من الجبابرة، ولكن ستراثمور لم يبدو أنه يهتم لذلك. يطرح أفكاره ليقنع بها المدير بقوة الملاكم المتقد. لم يتجرأ رئيس الولايات المتحدة نفسه على تحدي فونتين بالطريقة التي يفعلها ستراثمور. يجب على الشخص أن يمتلك حصانة سياسية ليفعل ذلك، أو في حالة ستراثمور لا مبالاة سياسية. وصلت سوزان إلى أعلى درجات السلم الحديدي، وقبل أن تطرقه أرسل قفل الباب الإلكتروني الخاص بستراثمور طنينا. انفتح الباب ولوح القائد لها لتدخل. شكرا لمجيئك سوزان، أدين لك بواحدة. على الإطلاق، ابتسمت وهي تجلس مواجه مكتبه. كان ستراثمور رجلا ممشوق القوام، ممتلئ الجسم، تخفي ملامحه الشاحبة كفاءته الصارمة وتطلعه إلى الكمال. تظهر عيناه الرماديتان عادة الثقة والتحفظ المولود عن التجربة، ولكنهما اليوم تبدوان غاضبتين وقلقتين. تبدو مرهقا، قالت سوزان. كنت أفضل حالا، تنهد ستراثمور. غريب، فكرت هي. بدا ستراثمور بأسوأ حال رأته فيه سوزان. شعره الرمادي الخفيف كان أشعثا، وجبينه يقطر عرقا على الرغم من هواء الغرفة المكيف. بدا وكأنه قد نام في بذلته. كان يجلس خلف مكتب حديث مع لوحتي مفاتيح غائرتين وشاشة جهاز كمبيوتر. كان المكتب مبعثرا بأوراق مطبوعة من الكمبيوتر، وبدا مثل حجرة طيار غريبة موضوعة هناك في مركز حجرته المزودة بالستائر. أسبوع قاس؟ سألت. هز كتفيه باستهجان. كالمعتاد، إن AFF تضغط علي حول الحقوق المدنية الخاصة مرة أخرى. ضحكت سوزان بخفوت. إن AFF أو مؤسسة الإلكترونيات الرائدة هي اتحاد عالمي لمستخدمي الكمبيوتر الذين أنشأوا اتحاداً قوياً للحرية المدنية التي تهدف إلى دعم التحدث بحرية على الإنترنت وتعليم الآخرين حقيقة العيش في العالم الإلكتروني ومخاطره. كانت تحتج باستمرار ضد ما يدعى مقدرات اختلاس السمع في الوكالات الحكومية، بالتحديد NSA. كانت AFF شوكة مستمرة في جنب ستراثمور. يبدو أنه العمل كالعادة، قالت سوزان. إذن ما هو الأمر الطارئ الكبير الذي أخرجتني من حوض الاستحمام من أجله؟ جلس ستراثمور للحظة يلمس بشرود كرة الكمبيوتر الموضوعة في مكتبه. بعد صمت طويل ثبت نظره بسوزان. ما هي أطول مدة استغرقها ترانسلتر في تحليل الشفرة؟ فجاءها السؤال كثيرا، بدا عديم المعنى. هذا ما طلبني من أجله؟ حسنا، ترددت. صدفنا اختراقا من قبل كومنت منذ بضع أشهر واستغرق حوالي الساعة، ولكنه كان يحتوي على مفتاح طويل بشكل سخيف، 10,000 بت أو ما شابه. أطلق ستراثمور صوتا يشبه صوت الخنزير. ساعة؟ ها؟ ماذا عن بعض الاختبارات الجدية التي أجريناها؟ هزت كتفيها مستهجنة. حسنا، في حال اشتملت على إجراءات تشخيصية فإنها أطول بالتأكيد. أطول بكم؟ لم تستطع سوزان تخيل ما الذي يريد ستراثمور الوصول إليه. حسنا سيدي، لقد جربت خوارزمية في آذار مارس الماضي تحتوي على مفتاح متشعب مكون من 1,000,000 بت، توابع رياضية دورية وأجهزة كمبيوتر متسلسلة وما شابه، ومع ذلك قامت ترانسلتر بحلها. كم استغرقت المدة؟ 3 ساعات. قوس ستراثمور حاجبيه. 3 ساعات، تلك الفترة؟ عبست سوزان إذ شعرت بالإهانة بعض الشيء. لقد كان عملها خلال السنوات 3 الأخيرة هو تطوير أداء جهاز الكمبيوتر الأكثر سرية في العالم. معظم البرمجة التي جعلت الترانسلتر بهذه السرعة كانت من أدائها. هذا ما جعل مفتاحا بمليون بت قصة معقولة بصعوبة. حسنا، قال ستراثمور، حتى في الشروط القصوى بقيت أطول شفرة داخل الترانسلتر حوالي 3 ساعات فقط. أومأت سوزان. نعم تقريبا. صمت ستراثمور وكأنه خائف من أن يقول شيئا ربما يندم عليه، وأخيرا نظر إليها. يقوم ترانسلتر بالتوصل إلى شيء منذ... توقف. انتظرت سوزان. أكثر من 3 ساعات؟ أومأ ستراثمور. نظرت من دون قلق. وسيلة تشخيصية جديدة؟ شيء ما من قسم أمن الأنظمة؟ هز ستراثمور رأسه. إنه ملف خارجي. انتظرت سوزان النهاية المضحكة لهذه النكتة ولكنها لم تأتي. ملف خارجي؟ أنت تمزح؟ أليس كذلك؟ أتمنى ذلك. أدخلت البيانات الليلة الماضية حوالي 11:30، لم يتم حلها بعد. تدلى فك سوزان، نظرت إلى ساعتها ومن ثم إلى ستراثمور. لا تزال تعمل عليها؟ أكثر من 15 ساعة. انحنى ستراثمور إلى الأمام وأدار شاشته باتجاه سوزان. كانت الشاشة سوداء باستثناء مربع نصف أصفر صغير يومض في المنتصف. الوقت المستهلك 15:09:33. بانتظار المفتاح حدقت باندهاش. بدأ أن ترانسلتر كان يعمل على شفرة واحدة لأكثر من 15 ساعة، وهي تعلم أن معالجات الكمبيوتر فيه تقوم باختبار 30,000,000 مفتاح في كل ثانية، 100,000,000,000,000 في كل ساعة. وفي حال أن الترانسلتر لا يزال يقوم بالحد، هذا يعني أن المفتاح رقم ضخم جدا، أكثر من 10,000,000,000,000 مرتبة. وهذا هو الجنون المطلق. هذا مستحيل، قالت. هل تفحصت وجود أي خطأ؟ ربما صادف ترانسلتر خللا ما و... العمل سليم تماما. لابد أن يكون مفتاح المرور ضخما جدا. هز ستراثمور رأسه. الخوارزمية التجارية المعيارية، أخمن أنه مفتاح 64 بت. حائرة نظرت سوزان من خارج النافذة إلى الترانسلتر الموجود في الأسفل. تعلم من خبرتها أن بإمكانه إيجاد المفتاح المكون من 64 بت في غضون 10 دقائق. لابد أن يكون هناك تفسير لهذا، أو ما أستراثمور هناك ولن يعجبك. بدت قلقة. هل الترانسلتر عاجز عن العمل؟ الترانسلتر بحالة جيدة. هل اعترضه فيروس؟ هز أستراثمور رأسه. لا وجود لفيروس، اسمعيني حتى نهاية فقط. دهشت سوزان. لم يصادف الترانسلتر أي شفرة لم يتمكن من تحليلها خلال ساعة، وعادة ما يظهر النص الواضح في طبيعة ستراثمور خلال دقائق. ألقت نظرة إلى الطبيعة ذات السرعة العالية خلف مكتبه، كانت فارغة. سوزان، قال ستراثمور بهدوء، سيكون هذا أمرا صعب القبول في البداية، ولكن استمعي لدقيقة فقط. مضغ شفته. هذه الشفرة التي يعمل عليها الترانسلتر إنها فريدة من نوعها، لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل. صمت ستراثمور وكأن الكلمات كانت صعبة اللفظ عليه. هذه الشفرة غير قابلة للحل. حدقت سوزان به وكادت أن تضحك. غير قابلة للحل؟ ماذا يفترض أن يعني هذا؟ لا يوجد أي شيء يسمى شفرة غير قابلة للحل. بعضها يستغرق وقتا أطول من غيره، ولكن كل شفرة يمكن حلها. الأمر مضمون رياضيا بأنه عاجلا أم آجلا سيعلم الترانسلتر بالمفتاح الصحيح. عفوا؟ الشفرة غير قابلة للحل. أعاد كلامه بصراحة. غير قابلة للحل؟ لم تستطع سوزان تصديق أن العبارة قد لفظت من رجل لديه 27 سنة من الخبرة في مجال تحليل الشفرات. غير قابلة للحل سيدي؟ قالت سوزان بقلق. ماذا عن مبدأ بيرغوفسكي؟ علمت سوزان عن مبدأ بيرغوفسكي في وقت مبكر خلال عملها. كان حجر الأساس في تقنية القوة الإجبارية، وكان هذا هو الإلهام الذي دفع ستراثمور لبناء الترانسلتر. يقول المبدأ بشكل صريح إنه في حال قام الكمبيوتر باختبار مفاتيح عديدة، فإنه مضمون رياضيا بأن يجد المفتاح الصحيح. إن سرية الشفرة لم تكن بسبب أن مفتاح المرور لا يمكن إيجاده، بل بسبب أن معظم الأشخاص لم يجدوا الوقت أو المعدات للمحاولة. هز ستراثمور رأسه. إن الشفرة مختلفة. مختلفة؟ نظرت إليه بارتياب. شفرة غير قابلة للحل هي استحالة رياضية، إنه يعلم هذا. مرر ستراثمور يده على جلدة رأسه المعرقة. هذه الشفرة هي نتاج لخوارزميات تشفير جديدة، واحدة لم نرها من قبل على الإطلاق. أصبحت الآن أكثر ارتيابا من قبل. إن خوارزميات التشفير هي صيغ رياضية فقط، طرق لتحويل النص إلى شفرة، حيث يقوم الرياضيون والمبرمجون بإنتاج الخوارزميات الجديدة كل يوم. هناك المئات منها في الأسواق. بي جي بي، ديفي هيلمان، زيب، إيديا، إلغامال. يقوم الترانسلتر بتحليلها كلها يوميا. ليس لديه مشكلة. تبدو الشفرات كلها متشابهة بالنسبة للترانسلتر، بغض النظر عن الخوارزمية التي صاغتها. احتجت قائلة: لا أفهم، نحن لا نتحدث عن هندسة عكسية لتابع معقد، نحن نتحدث عن القوة الإجبارية. مهما تكن بي جي بي، لوسيفر، دي سي اي، لا يهم. تصوغ الخوارزمية مفتاحا تعتقد بأنه سري، ويعمل الترانسلتر عليه إلى أن يجده. كان رد ستراثمور المتزن والمضبوط لأستاذ جيد. نعم سوزان، سيجد الترانسلتر المفتاح دائما حتى ولو كان ضخما. صمت للحظة طويلة. إلا إذا أرادت أن تتكلم، ولكنه كان من الواضح أن ستراثمور على وشك إلقاء القنبلة. إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان الكمبيوتر لا يعلم متى استطاع تحليل الشفرة. كادت سوزان تسقط من كرسيها. ماذا؟ إلا إذا حظر الكمبيوتر المفتاح الصحيح، ولكنه استمر في المحاولة لأنه لم يدرك أنه وجده. بدا على ستراثمور الكآبة. أعتقد بأن لهذه الخوارزمية نصا واضحا دوريا، لهثت سوزان. إن مفهوم النص الواضح الدوري وضع نظريا بشكل غامض في البداية من قبل رياضي هنغاري جوزيف هارني عام 87، وبسبب أن الكمبيوترات ذات القوة الإجبارية تقوم بتحليل الشفرات من خلال اختبار النص الواضح بحثاً عن احتوائه على كلمات مفهومة، افترض هارني خوارزمية تشفير تقوم بالإضافة إلى تشفير النص بزحل النص الواضح الذي تم تحليله وفق متحول عشوائي زمني. نظرياً ستضمن الطفرات المستمرة بأن الكمبيوتر المحلل لن يحدد مجموعات لكلمات مفهومة على الإطلاق، وبالتالي لن يعلم متى وجد المفتاح الملائم. كان المفهوم مشابها بطريقة ما لفكرة استعمار المريخ، قابلة للفهم من الناحية العقلية، ولكنها في الوقت الحاضر تفوق مقدرة الإنسان. سألته: من أين حصلت على هذا؟ كانت إجابة القائد بطيئة: صاغها مبرمج من القطاع العام. ماذا؟ استندت سوزان منهارة إلى كرسيها: لدينا أفضل المبرمجين في العالم هنا في الأسفل، جميعنا نعمل سوية، ولم نقترب على الإطلاق من طريقة لكتابة نص واضح دوري. هل تحاول القول إن شخصا ما من الحثالة يملك حاسبا قد اكتشف كيفية فعل ذلك؟ خفض ستراثمور صوته في محاولة واضحة لتهدئتها: لم أكن لأطلق اسم حثالة على هذا الشخص. لم تكن سوزان تصغي، فقد كانت مقتنعة بوجود تفسير آخر لذلك: خلل، فيروس، أي شيء كان محتملا أكثر من الشفرة غير القابلة للحل. حدق ستراثمور فيها بتجهم: أحد أذكى العقول في عالم تحليل الشفرات كتب هذه الخوارزمية. كانت سوزان أكثر شكا من قبل. كانت العقول الأذكى على الإطلاق موجودة في قسمها، وبالتأكيد كان يتوجب عليها أن تسمع عن خوارزمية كهذه. من؟ سألت. قال ستراثمور: أنا متأكد من أن باستطاعتك معرفته، إنه ليس معجبا بـ NSA كثيرا. حسنا، هذا يقلل الاحتمالات، قالت بسخرية. عمل في مشروع الترانسلتر، خرق القواعد، وكاد أن يسبب كابوسا أمنيا، قمت بطرده. كان وجه سوزان شاحبا فقط للحظة قبل أن يتحول إلى اللون الأصفر. أوه يا إلهي، أومأ ستراثمور. كان يتباهى طوال السنة عن عمله في الخوارزمية المقاومة للقوة الإجبارية. ولكن، تلعثمت سوزان، ظننت أنه كان يتظاهر بذلك، هل قام بذلك بالفعل؟ نعم، الكاتب الأعظم للشفرات التي لا يمكن تحليلها. صمتت سوزان لوقت طويل. ولكن هذا يعني، حدق ستراثمور في عينيها. نعم، إنسي تانكادو جعل الترانسلتر أمرا لا فائدة منه. الفصل السادس. على الرغم من أن إنسي تانكادو لم يكن على قيد الحياة خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه درس بعناية كل شيء عنها، خصوصا حول حدثها الأهم، الانفجار الذي أحرق فيه 100,000 شخص من أبناء بلده بواسطة القنبلة الذرية. هيروشيما، 8:15 صباحا 6 أغسطس عام 45. مشهد وحشي للدمار، عرض تافه للقوة من قبل دولة كانت قد ربحت الحرب أصلا. كان تانكادو قد قبل كل هذا، ولكن الأمر الذي لم يستطع قبوله على الإطلاق هو أن تلك القنبلة قد سرقت منه معرفة أمه. لقد ماتت وهي تضعه بسبب مضاعفات كان سببها التسمم الإشعاعي الذي عانت منه لسنوات طويلة قبلها. في عام 45 وقبل ولادة إنسي، سافرت أمه كالعديد من صديقاتها إلى هيروشيما للتطوع في مراكز الحروق، وهناك أصبحت واحدة من الهيباكوشا، الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع. بعد 19 وفي عمر 36 وهي ممددة في غرفة الولادة تنزف داخليا، علمت أنها ستموت أخيرا. الأمر الذي لم تعلمه هو أن الموت سيجنبها معرفة الذعر الأخير، طفلها الوحيد سيولد مشوها. لم يشاهد والد إنسي ولده على الإطلاق، مرتبكا بخسارة زوجته وخجلا من قدوم ما أخبرته عنه الممرضات بأنه طفل غير تام وربما لن يبقى على قيد الحياة حتى الصباح. اختفى من المستشفى ولم يعد على الإطلاق. وضع إنسي تانكادو في بيت للرعاية. في كل ليلة يحدق تانكادو الصغير إلى الأسفل في أصابعه الملتوية وهو يحمل لعبة الأماني خاصته ويقسم على الانتقام. الانتقام ضد دولة قد سرقت أمه ودفعت والده إلى التخلي عنه. الأمر الذي لم يعلمه هو أن القدر كان على وشك التدخل. في كانون الثاني يناير الذي أصبح فيه أنسي بعمر 12، اتصل مصنع لأجهزة الكمبيوتر في طوكيو بعائلته المتبنية وطلب منهم أن يشترك طفلهم المشوه في اختبار للوحة مفاتيح جديدة صممت من أجل الأطفال المعوقين، فوافقت عائلته. على الرغم من أن إنسي تانكادو لم يكن قد رأى جهاز كمبيوتر من قبل، بدا أنه فطريا عرف كيفية استخدامه. فتح الكمبيوتر له عوالم لم يتخيل إمكانية تحققها على الإطلاق، وفي وقت قصير أصبح حياته كلها. وعندما كبر أعطى دروسا وكسب الأموال، وفي النهاية حصل على بعثة إلى جامعة دوشيشا. بعدها عرف إنسي تانكادو عبر طوكيو بفكوشا كيساي المعوق المعجزة. في آخر الأمر قرأ تانكادو عن بيرل هاربر وجرائم الحرب اليابانية وتلاشى كرهه لأمريكا ببطء. أصبح بوذيا مخلصا ونسي نذر طفولته للانتقام. الغفران هو الطريق الوحيد إلى المعرفة. في الوقت الذي بلغ فيه 20 كان إنسي تانكادو رمزا معبودا سريا بين المبرمجين. عرضت ABM عليه تأشيرة عمل ومنصبا في تكساس. انتهز تانكادو هذه الفرصة بتلهف. بعد 3 سنوات ترك ABM وعاش في نيويورك وكان يكتب برامج الكمبيوتر بنفسه. ركب الموجة الجديدة لمفاتيح التشفير العامة، كتب الخوارزميات وصنع منها ثروة. كالعديد من المؤلفين المتفوقين في خوارزميات التشفير، تم دعوة تانكادو إلى NSA. لم تته السخرية عنه. فرصة العمل في قلب حكومة الدولة التي كان قد أقسم على كرهها. قرر أن يذهب إلى المقابلة. مهما كانت شكوكه، اختفت عندما قابل القائد ستراثمور. تحدثا بصراحة عن خلفية تانكادو وعن العداء الكامن الذي ربما يشعر به تجاه الولايات المتحدة وعن خططه المستقبلية. خضع تانكادو لاختبار كشف الكذب ول5 أسابيع من الاختبارات النفسية الصارمة. نجح فيها كلها. تم إبدال كرهه بإخلاصه لبوذا. بعد 4 أشهر ذهب إنسي تانكادو إلى العمل في قسم الكريبتو الخاص بوكالة الأمن القومي. على الرغم من راتبه الضخم، كان تانكادو يذهب إلى العمل على دراجته النارية القديمة ويأكل غداءه المجهز في مكتبه بدلا من مشاركة بقية القسم في تناول اللحم الشهي مع الحساء في المطعم. أعجب محللو الشفرات الآخرون به. كان ذكيا، المبرمج المبدع الذي لم يروا مثله في حياتهم. كان لطيفا وشريفا، هادئا وصاحب أخلاق فاضلة. الاستقامة الأخلاقية كانت ذات مرتبة مهمة بالنسبة له، ولهذا السبب كانت إحالته من العمل في NSA وترحيله اللاحق بمثابة صدمة. تانكادو كبقية طاقم تحليل الشفرات كان يعمل على مشروع ترانسلتر بمفهوم يقول إنه في حال نجاحه سيستخدم فقط في حل شفرة الرسائل الإلكترونية الموافق عليها مسبقا من وزارة العدل. يفترض باستخدام NSA للترانسلتر أن يكون منظما بالطريقة نفسها التي يحتاج فيها FBI إلى وثيقة محكمة فيدرالية لتنصيب توصيلة كهربائية لاستراق السمع. كما يجب أن يتضمن الترانسلتر برمجة تطلب كلمة السر مودعة لدى الوكالة الفيدرالية ووزارة العدل في حال تحليل الشفرة للملف. هذا سيمنع NSA من الاستماع من دون قيد إلى الاتصالات الشخصية للمواطنين المطيعين للقوانين حول العالم. ومع ذلك عندما حان الوقت لإدخال البرمجة، أخبر طاقم الترانسلتر عن حدوث تغيير في الخطط بسبب ضغوطات الوقت المترافقة عادة مع العمل المقاوم للإرهاب في NSA. سيكون الترانسلتر آلة مصممة لفك التشفير بشكل حر، تعمل يومياً بتنظيم NSA فقط. كان إنسي تانكادو غاضباً جداً، فإن هذا يعني أن NSA تستطيع عملياً أن تفتح الرسائل الإلكترونية لجميع الأشخاص وتعيد إغلاقها من دون معرفتهم. كان ذلك بمثابة وضع جهاز استراق السمع في الهواتف كلها عبر العالم. حاول ستراثمور أن يجعل تانكادو يرى الترانسلتر على أنه جهاز خاضع للقانون، ولكن ذلك كان من دون فائدة. كان تانكادو مصرا على أنه يشكل اعتداء شنيعا على الحقوق الإنسانية. ترك عمله على الفور، وخلال ساعات اعتدى على الشفرة السرية لـ NSA من خلال محاولة الاتصال بمؤسسة الإلكترونية الرائدة. كان تانكادو جاهزا ليصدم العالم بقصته عن الآلة السرية القادرة على التعرض إلى مستخدمي الكمبيوتر حول العالم في خيانة حكومية لا تصدق. لم يكن لدى NSA أي خيار سوى إيقافه. سجن تانكادو ونفيه نشر بشكل واسع بين مجموعات الأخبار على الإنترنت، وشكل خزيا عاما مشؤوما. وخلافا لرغبة ستراثمور، قام اختصاصيو احتواء الضرر في NSA لعلمهم أن تانكادو سيحاول إقناع العالم بوجود الترانسلتر بتنظيم الإشاعات التي تقضي على مصداقيته، الأمر الذي أدى إلى تجنب مجتمع الكمبيوتر العالمي إنسي تانكادو. لا أحد يثق بمشوه متهم بالتجسس، خصوصا عندما يحاول شراء حريته باتهامات باطلة حول آلة أمريكية لتحليل الشفرات. الشيء الأغرب في هذا كله أن تانكادو بدأ متفهما. كل ذلك كان جزءا من لعبة استخبارية. بدأ أنه لا يكن أي غضب، بل التصميم فقط. عندما قام الأمن بمرافقته بعيدا، نطق تانكادو بكلماته الأخيرة إلى ستراثمور بهدوء بارد. قال له: جميعنا لدينا الحق في الاحتفاظ بالأسرار، يوما ما سأرى أنه بإمكاننا ذلك. الفصل السابع. تدافعت الأفكار في عقل سوزان بقوة. إنسي تانكادو أنشأ برنامجا يمكنه كتابة شفرات غير قابلة للحل. كانت تحاول فهم الفكرة ولكن بصعوبة. الحصن الرقمي، قال ستراثمور، هذا ما أطلقه عليه، إنه السلاح الأقوى المضاد للاستخبارات. لو أن هذا البرنامج وصل إلى الأسواق، سيتمكن حتى تلاميذ الصفوف الابتدائية مع المودم بإرسال شفرات لا تتمكن NSA من حلها. ستصاب استخباراتنا بالضياع. لكن أفكار سوزان كانت بعيدة كثيرا عن التضمينات السياسية للحصن الرقمي. كانت لا تزال تناضل لفهم وجودها، فقد قضت حياتها في تحليل الشفرات وتنكر بحزم وجود الشفرة المطلقة. كل شفرة قابلة للحل. مبدأ بيركوفسكي. شعرت وكأنها ملحد يتقابل وجها لوجه مع الله. لو انتشرت هذه الشفرة، همست قائلة، سيصبح تحليل الشفرات علما هالكا. أو ما أستراثمور، هذه هي أقل مشكلتنا. هل يمكننا أن نرشي تانكادو؟ أعلم أنه يكرهنا، ولكن هل يمكننا أن نعرض عليه البعض من ملايين الدولارات؟ نقنعه ألا يقوم بالتوزيع؟ ضحك ستراثمور، بعض الملايين؟ هل تعلمين ما قيمة هذا الشيء؟ الحكومات كلها في العالم ستقوم بعرض الكثير من الدولارات. هل تتخيلين أن نخبر الرئيس بأننا لا نزال نسترق السمع على العراقيين، ولكننا لم نعد قادرين على قراءة ما اعترضنا؟ هذا لا يتعلق بـ NSA فقط، بل إنه يخص المجتمع الاستخباراتي بأكمله. تقدم هذه المنشأة الدعم إلى الجميع، FBI, CIA, DAI، جميعها ستصاب بالإحباط. سيصبح من غير الممكن ملاحقة شحنات تجار المخدرات. الشركات الكبيرة ستقوم بنقل الأموال من دون أي تعقب لأوراقها، وستترك IRS من دون علم. سيتمكن الإرهابيون من التحدث في سرية كاملة. سوف تعم الفوضى. سيكون هذا اليوم المشهود لـ AFF، قالت سوزان شاحبة. ليس لدى AFF المعلومة الأولية عما نفعله هنا، شجب ستراثمور باشمئزاز. عندما يعلمون كم هو عدد الهجمات الإرهابية التي قمنا بإيقافها بسبب تحليل الشفرات، فإنهم سيغيرون موقفهم. وافقته سوزان، ولكنها تعلم أيضا الحقائق. لن تدرك AFF على الإطلاق كم هي أهمية ترانسلتر. فقد ساعدت ترانسلتر في إحباط العديد من الهجمات، ولكن المعلومات كانت بالغة السرية ولن تحرر على الإطلاق. الأسباب الكامنة وراء السرية كانت بسيطة. لن تتحمل الحكومة الهستيريا الجماعية التي ستسببها الحقيقة. لا يعلم أحد كيف ستكون ردة فعل الجماهير عندما يسمعون أنه قد تمت النجاة بصعوبة من تفجيرين نوويين من قبل مجموعات متعصبة في أراضي الولايات المتحدة في السنة الماضية. الهجمات النووية على أي حال لم تكن التهديد الوحيد. في الشهر الماضي وحده اعترضت ترانسلتر واحدة من الهجمات الإرهابية الأكثر تنظيما بشكل بارع التي لم تشهد NSA مثيلها من قبل على الإطلاق. منظمة مضادة للحكومة كانت قد استنبطت الخطة وأطلقت على نفسها الاسم المشفر شيرود فورست. كان هدفها مبنى نيويورك للتبادل التجاري، وذلك بغية إعادة توزيع الثروة. خلال 6 أيام قام أعضاء المجموعة بوضع 27 علبة ذات حقل مغناطيسي وغير مصنوعة من المتفجرات في الأبنية المحيطة بالمبنى. تشكل هذه الأدوات عندما تعطى الإشارة بإحداث الصدمة تيارا مغناطيسيا قويا، وهكذا فإن التفريغ المتوافق لهذه العلب الموضوعة بعناية سيخلق حقلا مغناطيسيا قويا جدا، لدرجة تمحى معها جميع معلومات الوسائل المغناطيسية في مبنى التبادل التجاري. السواقات الصلبة في أجهزة الكمبيوتر، بنوك التخزين ضخمة الذاكرة، النسخ الاحتياطية من الأشرطة وحتى الأقراص المرنة، التسجيلات كلها الخاصة بكل شخص وما يملكه ستتحطم بشكل دائم. وبما أن التوقيت البالغ الدقة ضروري من أجل التفجير المتزامن للأدوات، تم وصل العلب سوية من خلال خطوط الإنترنت. خلال اليومين المتبقيين من العد التنازلي، تبادلت المؤقتات الداخلية للعلب تيارات هائلة من بيانات التزامن المشفرة. اعترضت NSA ذبذبات المعلومات على أنها شذوذ شبكي، ولكنها تجاهلتها لأنها ظهرت وكأنها تبادل كلام غامض لا فائدة منه. ولكن بعد أن قامت ترانسلتر بتحليل شفرة سيل المعلومات، ميز المحللون على الفور الترتيب على أنه عد تنازلي لمؤقتة شبكية. حدد مكان العلب وتمت إزالتها قبل 3 ساعات من الزمن المخطط لانطلاقها. تعلم سوزان أنه لولا الترانسلتر لكانت NSA عاجزة عن مواجهة الإرهاب الإلكتروني المتطور. نظرت إلى الشاشة، لا تزال تظهر أكثر من 15 ساعة. حتى ولو أن ملفة كادو قد تم حله الآن، فإن NSA قد غرقت. سيتمكن قسم تحليل الشفرات من حل أقل من شفرتين يوميا، حتى بالنسبة الحالية لحل 150 شفرة يوميا لا يزال هناك ركام من الملفات التي تنتظر حل شفرتها. اتصل تنكادو بي الشهر الماضي، قال ستراثمور مقاطعا أفكار سوزان. نظرت إليه سوزان، اتصل تنكادو بك؟ أومأ بالإجاب، ليحذرني. يحذرك؟ إنه يكرهك. اتصل ليخبرني أنه يقوم بإنهاء خوارزمية تصوغ شفرات لا يمكن حلها. لم أصدقه. ولكن لماذا يخبرك عنها؟ سألت سوزان. هل يريد منك أن تشتريها؟ لا، لقد كان ابتزازا. بدأت الأشياء تتموضع في مكانها فجأة عند سوزان. بالطبع، قالت مندهشة. أرادك أن تبرئه؟ لا، عبس ستراثمور. تانكادو أراد الترانسلتر. الترانسلتر؟ نعم، أمرني أن أظهر وأخبر العالم أننا نملك ترانسلتر. قال لو أننا اعترفنا أنه بإمكاننا قراءة الرسائل الإلكترونية العامة، سيقوم بإتلاف الحصن الرقمي. بدت سوزان مرتابة. هز ستراثمور كتفيه باستهجان. في كلا الحالتين تأخر الوقت الآن، لقد قام بوضع نسخة مجانية في موقع الإنترنت الخاص به، يستطيع كل شخص في العالم أن يحملها. اصفر وجه سوزان. هو ماذا؟ إنها دعاية إعلانية، لا شيء يثير القلق حول ذلك. إن النسخة التي وضعها مشفرة، يمكن للناس تحميلها ولكن ليس بإمكانهم فتحها. إنها براعة حقا. الشفرة المصدر للحصن الرقمي تم تشفيرها. مغلقة تماما، بدت سوزان مندهشة. بالطبع يمكن لكل شخص أن يحصل على نسخة، ولكن ليس بإمكان أي شخص فتحها. بالطبع، إن تنكادو يدلي بالجزرة. هل رأيت الخوارزمية؟ بدا القائد محتارا. لا، أخبرتك أنها مشفرة. بدت سوزان محتارة مثله تماما. ولكننا نملك الترانسلتر، لماذا لا نقوم بحل شفرتها ببساطة؟ ولكن عندما رأت سوزان وجه ستراثمور، أدركت أن القوانين قد تغيرت. يا إلهي، قالت لاهثة وقد فهمت فجأة، الحصن الرقمي مشفر بنفسه. أومأ ستراثمور تماما. كانت سوزان مندهشة. إن صيغة الحصن الرقمي مشفرة باستخدام الحصن الرقمي نفسه. لقد قام تنكادو بوضع وصفة رياضية نفيسة، ولكن نص تلك الوصفة تم تشفيره وقد استخدمها للقيام في التشفير. إنها خزنة بيكلمان، تمتمت سوزان برعب. أومأ ستراثمور، إن خزنة بيكلمان هي سيناريو تشفيري نظري، حيث قام صانع خزنات بكتابة المخطوطات الأولية من أجل خزينة لا يمكن فتحها. أراد أن يبقي المخطوطات سرا، لذا قام ببناء الخزينة وأقفل على المخطوطات في داخلها. قام تنكادو بفعل الشيء نفسه مع الحصن الرقمي. قام بحماية مخطوطاته الأولية من خلال تشفيرها باستخدام الصيغة المحددة في مخطوطاته. والملف في الترانسلتر؟ سألت سوزان. لقد قمت بتحميله من موقع تانكادو على الإنترنت كالجميع. إن NSA الآن هي المالك الفخور لخوارزمية الحصن الرقمي، لا يمكننا فتحها فقط. أعجبت سوزان بإبداع إنسي تانكادو من دون إظهار خوارزميته. أثبت لNSA أنها غير قابلة للحل. سلمها ستراثمور قصاصة من جريدة كانت دعاية مترجمة من صحيفة نيكي شامبن، المكافئ الياباني لصحيفة وول ستريت. تقول إن المبرمج الياباني إنسي تانكادو قد أنهى الصيغة الرياضية التي ادعى أن بإمكانها صياغة شفرات لا يمكن تحليلها. كانت الصيغة تدعى الحصن الرقمي، وكانت متوافرة للمراجعة على الإنترنت. سيقوم المبرمج ببيعها خلال مزايدة للمزايد الأعلى. تبع المقال ليقول إنه على الرغم من الاهتمام الضخم في اليابان، إلا أن الشركات المبرمجة القليلة في الولايات المتحدة التي سمعت عن الحصن الرقمي رأت أن هذا الادعاء مناف للعقل، مشابه لتحويل الرصاص إلى الذهب. إن الصيغة كما قالوا هي خدعة ولن تؤخذ على محمل الجد. نظرت سوزان إليه. مزاد؟ أو ما أستراثمور؟ حتى الآن قامت الشركات المبرمجة كلها في اليابان بتحميل النسخة المشفرة للحصن الرقمي وتحاول حل الرموز لفتحها. كل ثانية تمر من دون أن يتمكنوا من فتحها يرتفع السعر المعروض. انفجرت سوزان قائلة: هذا أمر سخيف، الملفات المشفرة الجديدة كلها غير قابلة للحل إلا إذا كنت تملك الترانسلتر. لا يمكن أن يكون الحصن الرقمي إلا خوارزمية عامة ذات نطاق شعبي، ولن يتمكن أحد من هذه الشركات من حلها. ولكنها خدعة تسويق ذكية، قال ستراثمور. فكري بها، أصناف الزجاج المضاد للرصاص كلها توقف الرصاص، ولكن لو تحدتك شركة في وضع رصاصة عبر زجاجهم فإن الجميع سيقومون بالمحاولة فجأة. واليابانيون قد صدقوا حقا أن الحصن الرقمي مختلف، أفضل من كل شيء في السوق. صحيح أنه قد تم تجنب تانكادو، ولكن الجميع يعلم أنه عبقري. إنه أيقونة رائعة بين المخترقين الهاكرز. في حال قال تانكادو إن الخوارزمية غير قابلة للحل، فهي حقا غير قابلة للحل، ولكن جميعها غير قابلة للحل بحسب ما يعلمه العامة. نعم، قال متأملا. حتى هذه اللحظة. ماذا يفترض أن يعني هذا؟ تنهد ستراثمور. منذ 20 سنة مضت لم يتخيل أحد أننا سنقوم بتحليل شفرات ذات 12 بت، ولكن التكنولوجيا تقدمت كما هو حالها دائما. افترض مصنعو البرامج في مرحلة ما أن الكمبيوتر كالترانسلتر سيوجد حقا. إن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، وفي النهاية ستخسر الخوارزميات الحالية الخاصة بالتشفير سريتها. سنحتاج إلى خوارزميات أفضل لمواجهة أجهزة الكمبيوتر المستقبلية. وهذا هو حال الحصن الرقمي؟ بالضبط. الخوارزمية المضادة للقوة الإجبارية لن تموت أبدا. مهما طورت أجهزة الكمبيوتر المحللة للشفرات، يمكن لها أن تصبح المعيار العالمي بسرعة كبيرة. أخذت سوزان نفسا طويلا. ليساعدنا الله، همست بذلك. هل يمكننا خوض المزايدة؟ هز ستراثمور رأسه. لقد منحنا تنكاد فرصتنا وجعل ذلك واضحا. إنها مخاطرة كبيرة على أي حال. لو تم الإيقاع بنا فإننا نعترف بشكل أساسي أننا خائفون من خوارزميته. سنكون وكأننا نقدم اعترافا عاما بأننا لا نملك الترانسلتر وحسب، بل بأن الحصن الرقمي منيع. ما هي المدة؟ عبس ستراثمور. لقد خطط تنكادو أن يعلن المزاد الأكبر في ظهر الغد. شعرت سوزان بأن معدتها تنقبض. ماذا بعد ذلك؟ الاتفاق أنه سيعطي الفائز مفتاح المرور. مفتاح المرور؟ جزء من الخدعة. إن الجميع قد حصل مسبقا على الخوارزمية، لذا فإن تنكادو يزود على حل تشفير مفتاح المرور. همهمت سوزان. بالطبع، لقد كان ذلك رائعا، نظيفا وبسيطا. قام تنكادو بتشفير الحصن الرقمي وهو وحده يحمل مفتاح المرور الذي يفك تشفيرها. وجدت أنه من الصعب فهم أنه في مكان ما في الخارج، وربما مبعثرة على ورقة في جيب تنكادو. هناك مفتاح مرور ب64 بت يمكن له أن ينهي التجمع الاستخباراتي للولايات المتحدة للأبد. شعرت سوزان فجأة بالاستياء وهي تتخيل السيناريو. سيقوم تنكادو بإعطاء مفتاح المرور للمزايد الأعلى، وستقوم تلك الشركة بحل شفرة ملف الحصن الرقمي، وربما ستقوم بتضمين الخوارزمية في رقاقة مشفرة. وخلال 5 سنوات ستحمل جميع أجهزة الكمبيوتر رقاقة الحصن الرقمي. لم يحلم أي مصنع تجاري من قبل بصنع رقاقة للتشفير، لأن خوارزميات التشفير العادية ستصبح عديمة الفائدة في النهاية. ولكن الحصن الرقمي لن يصبح عديم الفائدة على الإطلاق. بآلية النص الواضح الدوري لن تجد القوة الإجبارية المفتاح الصحيح أبدا. معيار جديد للتشفير الرقمي من الآن وإلى الأبد. الشفرات كلها غير قابلة للحل. المصرفيون، السماسرة، الإرهابيون والجواسيس، عالم واحد، خوارزمية واحدة. الفوضوية. ما هي الخيارات؟ سألت سوزان. كانت على علم تماما بأن الأوقات البائسة توجب إجراءات بائسة حتى في NSA. لا نستطيع قتله إذا كان هذا ما تسألين عنه. كان ذلك بالضبط ما تسأل عنه سوزان. فخلال سنوات عملها مع NSA كانت سوزان قد سمعت إشاعات حول تبنيها الحر لأمهر السفاحين في العالم، أيدي مستأجرة لتنفيذ الأعمال القذرة للمجتمع الاستخباراتي. هز ستراثمور رأسه. إن تنكادو ذكي جدا ليترك لنا خيارا كهذا. شعرت سوزان بارتياح غريب. إنه محمي؟ ليس تماما. مختف؟ هز ستراثمور كتفيه. لقد غادر تنكادو اليابان. لقد خطط أن يراقب مناقصاته عبر الهاتف، ولكننا نعلم أين هو. ولا تخطط للتحرك؟ لا، لديه تأمين. لقد أعطى نسخة من مفتاح المرور إلى شخص آخر مجهول في حال حدث أي شيء. بالطبع، أعجبت به سوزان، ملاك حارس. وأفترض أنه لو حدث أي شيء لتنكادو فإن الرجل الغامض سيقوم ببيع المفتاح. أسوأ من ذلك، أي شخص يقترب من تنكادو سيقوم شريكه بإعلان المفتاح. بدت سوزان مرتبكة، سيقوم شريكه بإعلان المفتاح أو ما أستراثمور. سيقوم بوضعه على الإنترنت ووضعه في الجرائد وعلى لوحات الإعلانات. في الواقع سيقوم بالتصدق به. توسعت عينا سوزان. تحميل مجاني بالضبط. علمت تنكاد أنه في حال وفاته لن يحتاج إلى الأموال، لماذا لا يقدم إلى العالم هدية وداع صغيرة؟ سد صمت طويل. أخذت سوزان نفسا عميقا وكأنها تريد قبول الحقيقة المرعبة. لقد صاغ إنسي تنكادو خوارزمية غير قابلة للحل، ونحن الآن رهائن لها. نهضت فجأة وكان صوتها صارما. يجب أن نتصل بتنكادو، لابد من وجود طريقة لإقناعه ألا يحررها. نعرض عليه أن نضاعف العرض الأعلى 3 مرات، يمكننا تطهير سمعته. أي شيء؟ لقد فات الأوان كثيرا، قال ستراثمور. أخذ نفسا عميقا. لقد وجد إنسي تنكادو ميتا هذا الصباح في سيفيل في إسبانيا. الفصل الثامن. لمست المحركات المزدوجة لطائرة ليرجت 60 أرض المدرج الجافة. من خارج النافذة بدا المنظر القاحل لمنطقة إكستريمادورا المنخفضة في إسبانيا مشوشا، ثم بدأ بالتباطؤ. سيد بيكر، قال صوت متقطقا، لقد وصلنا. نهض بيكر وتمطمط، وبعد أن فتح حجرة الأمتعة الموجودة فوق مقعده تذكر أنه لا يملك أي أمتعة. لم يكن هناك وقت كاف ليحزمها. هذا لا يهم، فقد وعدوه بأن تكون الرحلة قصيرة جدا، ذهابا وإيابا. بينما دارت المحركات ببطء تحركت الطائرة بعيدة عن أشعة الشمس إلى هنجار فارغ مقابل المحطة الرئيسية. بعد لحظة ظهر الطيار ودفع باب الحجرة ليفتحها. ألقى بيكر ما تبقى من عصير التوت ووضع الكأس في مكان الشرب المخصص، ثم حمل معطفه. سحب الطيار ظرفا سميكا من ورق المانيلا من بذلة الطيران. لقد أمرت أن أعطيك هذا، سلمه لبيكر. على الوجه الأمامي كتب بالقلم الأزرق هذه الكلمات: احتفظ بهذه النقود. مرر بيكر يده عبر كدسة الأموال السميكة الحمراء. ما هذا؟ عملة محلية، قال الطيار من دون تردد. أعلم ما هي، تمتم بيكر، ولكنها كثيرة جدا. كل ما أحتاج إليه هو أجرة التاكسي. قام بيكر بإجراء التحويلات في عقله. القيمة التي هنا تساوي 1000 دولارات. هذه هي الأوامر سيدي. التفت الطيار وغادر عائدا إلى حجرة الطائرة. انزلق الباب لينغلق من خلفه. حدق بيكر إلى الأعلى إلى الطائرة، ومن ثم إلى الأسفل إلى النقود في يده. بعد الوقوف للحظة في الهنجار الفارغ وضع الظرف في جيب صدره ووضع المعطف على كتفيه وتوجه إلى الخارج عبر المدرج. لقد كانت بداية غريبة دفعها بيكر خارج عقله. بالقليل من الحظ سيعود بسرعة ليعوض ما فاته من رحلته في ستون مانر مع سوزان. ذهابا وإيابا، قال لنفسه، ذهابا وإيابا. كان من المستحيل أن يعلم ما الذي سيحدث له. الفصل التاسع. كان فني أمن الأنظمة فيل شارتروكيان قد قرر أن يبقى داخل الكريبتو لدقيقة واحدة فقط، وقت كاف ليجمع بعض الأوراق التي كان قد نسيها في اليوم السابق، ولكن ذلك لن يحدث. بعد أن شق طريقه عبر طابق الكريبتو وعند دخوله إلى مخبر أمن الأنظمة علم على الفور أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام. الكمبيوتر التقني الخاص بمراقبة ترانسلتر بشكل دائم كان من دون حراسة والشاشة مغلقة. صاح شارتروكيان: مرحبا. لم يجب أحد. كان المخبر نظيفا تماما وكأن أحدا لم يدخله منذ ساعات. وعلى الرغم من أن عمر شارتروكيان هو 23 سنة فقط وهو جديد نسبيا في فريق أمن الأنظمة، إلا أنه قد تم تدريبه جيدا وهو يعلم القوانين. هناك دائما رجل أمن في الكريبتو في الخدمة، خصوصا في أيام السبت عندما لا يتواجد أحد من محللي الشفرات. قام على الفور بتشغيل الشاشة والتفت إلى لوحة العمل الموجودة على الحائط. من على المراقبة؟ سأل جهارا وهو يتفحص قائمة الأسماء. بحسب الجدول كان من المفترض أن يبدأ شاب مبتدئ يدعى سيدنبرغ في المناوبة المزدوجة عند منتصف الليلة السابقة. حدق شارت روكيان حول المختبر الفارغ وعبس. إذن أين هو بحق الجحيم؟ وبينما ينظر إلى الشاشة وقد بدأت تعمل، تساءل شارت روكيان ما إذا كان ستراثمور يعلم أن مختبر أمن الأنظمة خال من الحراسة. كان فيل قد لاحظ وهو في طريقه أن ستائر مكتب ستراثمور مغلقة، الأمر الذي يعني أن المدير في الداخل، وهذا أمر غير مستغرب على الإطلاق في أيام السبت. ستراثمور على الرغم من طلبه من محللي الشفرات أخذ عطلة أيام السبت، بدا أنه يعمل 365 يوما في السنة. كان هناك شيء واحد واثق منه شارت روكيان، لو أن ستراثمور علم أن مختبر أمن الأنظمة خال من الحراسة سيكلف ذلك الحارس الجديد المتغيب وظيفته. نظر شارت روكيان إلى الهاتف متسائلا إذا كان يتوجب عليه الاتصال بالتقني الشاب وإنقاذه من الورطة. كان هناك قاعدة لا تذكر بين تقنيي الأنظمة الأمنية، وهي مراقبة زلة بعضهم البعض. في الكريبتو يعتبر تقنيو أمن الأنظمة مواطنين من مستوى متدن في اختلاف دائم مع مالكي الأراضي. لم يكن أمرا سريا أن المحللين هم الحاكمون لهذا المسكن البالغة تكلفته ملايين الدولارات. يحتمل تقنيو الأنظمة الأمنية فقط لأنهم يعملون على إبقاء الأجهزة تعمل بشكل ملائم. قرر شارت روكيان ما هو فاعله، فأمسك بسماعة الهاتف، ولكن السماعة لم تصل إلى أذنيه. تجمد في مكانه، تحجرت عينه على الشاشة التي بدأت تتركز أمامه، وبحركة بطيئة وضع سماعة الهاتف وحدق بدهشة فاغرا فمه. خلال 8 أشهر وهو يعمل كتقنيا في أمن الأنظمة، لم يرى فيل شارت روكيان على الإطلاق شاشة عرض الترانسلتر تظهر أي شيء سوى أصفار ثنائية في حقل الساعات. كان اليوم هو الأول، الوقت المستغرق 15:17:21. تسمر في مكانه، مستحيل. أعاد تشغيل الشاشة معتبرا أنها لم تعمل بشكل صحيح، ولكن عندما بدأت العرض أظهرت الشيء نفسه. شعر شارت روكيان بقشعريرة. كانت مسؤولية تقنيي أمن الأنظمة واحدة فقط، إبقاء الترانسلتر نظيفا خاليا من الفيروسات. يعلم شارت روكيان أن عملية تستغرق 15 ساعة يمكن أن تعني أمرا واحدا فقط، عدوى بفيروس. ملف ملوث وضع في داخل الترانسلتر وهو يقوم بإفساد البرمجة. على الفور قام بما تدرب عليه. لم يعد يهم إن كان مختبر أمن الأنظمة خاليا من الحراسة أو أن الشاشة قد أطفئت، ركز على المشكلة الحالية الترانسلتر. مباشرة قام بعرض سجل يحتوي الملفات كلها التي دخلت الترانسلتر في 48 ساعة الماضية. بدأ يتفحص القائمة، هل دخل أي ملف ملوث عبره؟ تساءل بنفسه، هل من الممكن أن شيئا ما قد تجاوز مرشحات الأمان؟ كإجراء احتياطي يتوجب على كل ملف يدخل ترانسلتر المرور عبر ما يدعى باسم جاونتلت، سلسلة من البوابات الفاعلة على مستوى الدارات والمرشحات المجمعة والبرامج المطهرة التي تفحص الملفات الداخلية بحثا عن فيروسات الكمبيوتر والعمليات التي يمكن أن تكون خطيرة. الملفات المتضمنة برمجة غير معروفة للجاونتلت يتم رفضها على الفور، يجب أن تفحص يدويا. أحيانا يرفض الجاونتلت ملفات غير مؤذية أبدا استنادا إلى أنها تحتوي على برمجة لم ترها المرشحات من قبل على الإطلاق. في تلك الحالة يقوم التقني بفحص يدوي مدقق، وعندها فقط عند تأكيد صحة أن الملف نظيف يتجاهلون مرشحات الجاونتلت ويرسلون الملف إلى الترانسلتر. إن فيروسات الكمبيوتر متنوعة بالدرجة التي تتنوع فيها الفيروسات الحقيقية، وكنظائرها الفيزيولوجية فإن فيروسات الكمبيوتر لديها هدف واحد فقط، إلصاق أنفسها بالنظام المضيف والتضاعف. في هذه الحالة المضيف هو الترانسلتر. كان شارتروكيان مندهشا من أن NSA لم تكن تصادف مشاكل مع الفيروسات من قبل، حيث إن الجاونتلت حارس فاعل، ومع ذلك فإن NSA تتغذى من القاع، فهي تمتص بكميات ضخمة معلومات رقمية من الأنظمة حول العالم. افتراس المعلومات يشبه كثيرا ممارسة الجنس عشوائيا، بحماية أو من دون حماية، عاجلا أم آجلا ستصاب بشيء ما. أنهى شارتروكيان فحص قائمة الملف الموجودة أمامه، فأصبح أشد حيرة من قبل. الملفات كلها تم فحصها، لم يشاهد الجاونتلت أي شيء غير طبيعي، وهذا يعني أن الملف في الترانسلتر نظيف بالكامل. إذن ما هو الشيء الذي يستغرق كل هذا الوقت؟ بحق الجحيم، سأل بقوة في صمت الغرفة. شعر شارتروكيان بنفسه يتصبب عرقا، تساءل إذا كان يجب عليه إزعاج ستراثمور بهذه الأخبار. تحرى عن الفيروسات، قال شارتروكيان بحزم محاولا تهدئة نفسه. يتوجب علي إجراء مسح فيروسي. يعلم شارتروكيان أن تحري الفيروسات هو أول شيء سيطلبه ستراثمور على أي حال. محدقا إلى الخارج في طابق الكريبتو الفارغ، قرر شارتروكيان ما عليه فعله. قام بتحميل برنامج الفحص الفيروسي وبدأ به. سيستغرق الإجراء حوالي 15 دقيقة. عد نظيفا، همس هو. نظيفا بالكامل، أرجوك قل لبابا إنه لا يوجد شيء. ولكن شارتروكيان أحس بأن هذا ليس لا شيء. الغريزة أخبرته أن هناك شيئا ما غير طبيعي يحدث في داخل وحش تحليل الشفرات العظيم. شاشة واحد. الفصل العاشر. إنسي تنكادو ميت؟ شعرت سوزان بموجة من الغثيان. أنت قتلته؟ اعتقدت أنك قلت لم نلمس، أكد لها ستراثمور. لقد مات بنوبة قلبية. جاءنا اتصال من كومنت في وقت مبكر هذا الصباح. قام جهاز الكمبيوتر الخاص بهم بالإشارة إلى اسم تانكادو في سجل شرطة سيفيل عبر الانتربول. نوبة قلبية؟ بدت سوزان مرتابة. إنه في 30 من العمر. 32، صحح لها ستراثمور. يوجد خلل في قلبه منذ الولادة. لم أسمع عن ذلك مطلقا. تبين ذلك في الفحص الفيزيائي في NSA. ليس هذا شيئا يتباهى به. كانت سوزان تعاني من مشكلة في تقبل سرندبيات التوقيت. قلب فيه خلل يمكنه أن يقتله. ببساطة يبدو الأمر ملائما بشكل مفرط. هز ستراثمور كتفيه. قلب ضعيف، قرنيها مع الحرارة المرتفعة في إسبانيا بالإضافة إلى الضغط الناجم عن ابتزاز NSA. صمتت سوزان للحظة. رغم اعتبار الظروف شعرت بوغز من الألم لموت مثل هذا الرفيق الذكي في تحليل الشفرات. قاطع أفكارها صوت ستراثمور الأجش. إن الأمر الجيد الوحيد في هذا الإخفاق هو أن تانكادو كان يسافر وحيدا. فرصنا جيدة بأن يكون شريكه لا يعلم بموته بعد. قالت السلطات الإسبانية إن بإمكانها احتواء المعلومات لأطول فترة ممكنة. لقد وصلتنا المكالمة فقط لأن كومنت كانت على علم بما يحدث. نظر ستراثمور إلى سوزان عن قرب. يجب علي إيجاد شريكه قبل أن يعلم بموت تانكادو، لذلك قمت باستدعائك. أحتاج إلى مساعدتك. ارتبكت سوزان، فقد بدا لها أن موت إنسي تانكادو في الوقت المناسب قد قام بحل مشكلتهم بأكملها. أيها القائد، جدلته قائلة، بما أن السلطات تقول إن موته هو بسبب نوبة قلبية، فنحن خارج دائرة الاتهام. سيعلم شريكه أن NSA غير مسؤولة. غير مسؤولة؟ اتسعت عينا ستراثمور باستغراب. شخص ما يبتز NSA ومن ثم يظهر أنه ميت بعد أيام عدة ونحن غير مسؤولين؟ أراهن أن صديقة كادو الغامض لن يراها بهذه الطريقة. مهما حدث نبدو مذنبين بكل معنى الكلمة. يمكن أن يكون ببساطة سما أو تشريحا ملفقا للجثة، أي شيء. صمت ستراثمور. ماذا كانت ردة فعلك الأولى عندما أخبرتك أن تانكادو ميت؟ عبست. اعتقدت أن NSA قد قتلته. بالضبط. إذا كان بمقدور NSA أن تضع 5 أقمار ريوليت في مدار ثابت فوق الشرق الأوسط. أعتقد أنه من السليم الافتراض بأننا نمتلك بعض الموارد لرشوة بعض رجال الشرطة الإسبانيين، أوضح القائد وجهة نظره. تنهدت سوزان، إنسي تانكادو ميت وسوف تلام NSA لذلك، أيمكننا إيجاد شريكه في الوقت المناسب؟ أعتقد ذلك، لدينا أدلة جيدة. لقد قام تانكادو بعدد كبير من البلاغات العامة أنه يعمل مع شريك. أعتقد أنه تمنى بذلك إعاقة شركات البرمجة عن إيذائه أو محاولة سرقة مفتاحه. هدد بأنه لو حدثت أي لعبة ماكرة سيقوم شريكه بنشر المفتاح، وستجد الشركات كلها نفسها فجأة في منافسة لبرنامج مجاني. ذكي، أومأت سوزان. تبع ستراثمور حديثه. بضع مرات في العلن أشار تانكادو إلى شريكه بالاسم، أطلق عليه اسم نورث داكوتا. نورث داكوتا؟ من الواضح أنه اسم مستعار من نوع ما،